الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. الخطأ 59 في مكالمة تليفونية له مستفتي، والمستفتي يسأل هذا المفتي، المفتي كان زهران، فالمستفتي بيسأله، وكان الزاك عنده بعض الأسئلة أخذها على بعض المشايخ. فمن ضمن هذه الأسئلة، وكان السؤال الثاني يقول له إن الشيخ الفلاني، وهذه مأساة، يعني قبل أن نعلق عن خطأ، هذه مأساة إن المستفتي أخذ على شيخ ما أخطاء، يعني هذا الذي تكلم يكلم المفتي الذي هو زهران، هذه مصيبة، يعني أن يكون زهران هو المفتي، واحد عنده هذه المصائب ويكون مفتيا، هذه خلاص، هذه أذان بقيام الساعة. الشاهد أن المستفتي بيسأل سؤال، أسئلة، وهذه الأسئلة أظن في ورقة يكتبها ويقرأ منها، لأنه يسمع شيخا ما فعلق على أخطاء عنده وأراد أن يعرضها على المفتي الذي هو زهران، فكتب عدة أخطاء. فمن ضمن هذه الأخطاء أن الشيخ يقول القدر هو قدرة الله، والذين أنكروا والمعتزلة إنما ينكرون قدرة الله. إذن أنكر كلمة القدر قدرة الله، واضح هذا؟ لأن المعتزلة إنما ينكرون خلق أفعال العباد، أن أفعال العباد غير مخلوقة، معنى ذلك أن الله ليس بقادر أن يخلق أفعاله، واضح هذا؟ هذا هو الجواب في معنى كلام السلف الذي سنذكره، أن القدر قدرة الله. فبيسأله عن هذه المقولة، ما معنى أن هذا الرجل يقول القدر قدرة الله؟ كان بيتكلم عن شيخ من المشايخ بدون ذكر اسمه الآن. فطلع زهران بيقول بضحك وبسخرية، بيقول لا هم اللي القدر، هم أنكروا قدرة الله، وأنكر كلمة أن القدر يكون تعريفه قدرة الله. الثاني المستفتي فأطرح قائلا، قال وهذا أيضا خطأ لغوي، لأنه فرق بين القدر وفرق بين القدر. تسمع المكالمة تحس أن في اثنين، واحد جاهل ها بالتاني أجهل منه، عمالين ياخدوا يده مع بعض، تاني يقول له يا شيخنا ما هو صحيح، لأن في فرق بين القدر والقدرة، تاني لا لو سمعتك المكالمة يعني هتضحك، فاهم؟ فده مفتي وده مستفتي بيتكلموا في شيء وبينكروه وعمالين يضحكوا مع بعض. والمقولة دي قالها السلف، يعني القدر وقدرة الله هو قدرة الله، المقولة دي قالها مين؟ قالها السلف. فماذا؟ فأولا ابن القيم رحمه الله، عشان تعرف المأسال، يعني واحد زي ده يوجه الفتاوى إليه، فما بالك في مسائل القدر، فما بالك فيما دون ذلك. ابن القيم في شفاء العليل وهو يذكر عقيدة أهل السنة في القدر، قال والقدر عندهم قدرة الله، والقدر عندهم، وكتاب شفاء العليل ده من أشهر الكتب في القضاء والقدر، من أشهر الكتب في مسائل القضاء والقدر، صعب شوية، لكن ابن القيم رحمه الله أسهب فيه جدا في مسائل القدر. فابن القيم رحمه الله يقول والقدر عندهم قدرة الله تعالى وعلمه ومشيئته وخلقه، فلا يتحرك ذرة فما فوقها إلا بمشيئته وعلمه وقدرته، فهم المؤمنون بلا حول ولا قوة إلا بالله على الحقيقة. إذن ابن القيم رحمه الله بيّن أن عقيدة أهل السنة يقولون القدر إيه؟ قدرة الله. في السنة للخلال قال الخلال أخبرني محمد ابن أبي هارون أن إسحاق حدثهم أن أبا عبد الله هو الإمام أحمد رحمه الله سئل عن القدر فقال القدر قدرة الله عز وجل على العباد. قدرة الله على العباد. وفي شفاء العليل قال الإمام أحمد القدر لابن القيم أيضا، وقال الإمام أحمد القدر قدرة الله، واستحسن ابن عقيل الحنابلة هذا الكلام جدا، وقال هذا يدل على دقة علم أحمد وتبحره في معرفة أصول الدين، وهو كما قال أبو الوفاء، وهو كما يعني ابن القيم يقول وهو كما قال أبو الوفاء ابن عقيل، يعني ابن القيم بيعلق على كلام ابن عقيل بيقول هو كما قال أبو الوفاء ابن عقيل، فإن إنكار القدر إنكار لقدرة الرب على خلق أعمال العباد وكتابها وتقديرها. هو ده معنى كلمة إيه؟ كلمة السلف القدر قدرة الله ده معناها. ما معناها؟ يقول فإن إنكار القدر إنكار لقدرة الله لقدرة الرب على خلق أعمال العباد وكتابتها وتقديرها. هذا معنى كلمة إيه؟ القدر قدرة الله عند السلف. قلت وقالها أيضا أي ابن القيم في طريق الهجرتين وباب السعادتين، قال والقدر منشأه عن علم الرب وقدرته، ولهذا قال الإمام أحمد القدر قدرة الله، واستحسن ابن عقيل هذا الكلام. عاد فين؟ في كتاب طريق الهجرتين من أحمد غاية الاستحسان، وقال إنه شفى بهذه الكلمة وأفصح بها عن حقيقة القدر. يعني شوف ابن القيم بيقول إيه؟ أفصح بها وشفى بها عن حقيقة القدر، والاثنين دول الجهل عمالين إيه؟ يتكلموا في التليفون وعمالين يضحكوا مع بعض. هذا هو قوله عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ها؟ ويبسط ويثبت الجهل. وقوله عليه الصلاة والسلام أيضا حتى إذا لم يبق عالما، وفي قراءة حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوه فأفتوا بغير علم فضلوا وأضل. فالاثنين عمالين يضحكوا مع بعض، والاثنين شوية جهلة عمالين الكلام يقول طب يا شيخنا مش عارف ايه، حتى ما ينفعش لغة تقول له اه وعمالين يضحكوا مع بعض. وقال الأجري في الشريعة شوف، وقال أخبرنا الفريابي قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن محمد بن جعفر عن زيد بن أسلم قال القدر قدرة الله تعالى. يعني أدي ابن القيم، أدي ابن الإمام أحمد، تعالى نطلع فوق شوية. زيد بن أسلم يقول القدر قدرة الله تعالى، فمن كذب بالقدر فقد جحد قدرة الله تعالى. في الإبانة لابن بطة، أنا بجيب لك الكتب ليه؟ حتى تعرف أن هذه المقولة أصلا إيه؟ مشهورة جدا، يعني مشهورة، أمر مشهور جدا في كتب المعتقد، في كتب السلف. في الإبانة لابن بطة عن زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب، يبقى زيد بن أسلم دولة مولى مين؟ مولى عمر. مولى عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب، يبقى دي ابن القيم، اطلع معايا فوق ها للإمام أحمد، تعال معايا لزيد ابن أسلم، تعال معايا لمين؟ لعمر بقى. أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال القدر قدرة الله عز وجل، فمن كذب بالقدر فقد جحد قدرة الله عز وجل. إذن زيد بن أسلم أخذ الكلام ده من مين؟ من عمر. الإمام أحمد قال بقول مين؟ قول عمر. ابن القيم قال بقول مين؟ قول ابن عمر. الاثنين الجهلة بيضحكوا على قول مين؟ على قول عمر. واضح الكلام؟ وفي كتاب القدر للإمام الفريابي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال ما في الأرض قوم أبغض إلي من أن يجيئوني فيخاصموني من القدرية. أبغض أناس إلي هم القدرية، وكذا ذكرنا قبل ذلك أن القدرية قسمان. أحسنت، قسمان. القسم الأول الغلاة وهم الذين ينكرون العلم. أحسنت، وهم الذين كفرهم السلف والذين قال فيهم ابن عمر رضي الله عنه فإن لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والطائفة الثانية هم المتوسطة وهم الذين يثبتون العلم، حتى إن أهل العلم قالوا ولا يوجد منهم أحد الآن، أي الذين ينكرون العلم، لا يوجد منهم أحد الآن، وإنما الذين يوجدون هم الذين ينكرون خلق أفعال العباد مع إثبات علم الله عز وجل. وتكلمنا في هذه المسألة قبل ذلك وذكرنا جرار من كلام أهل العلم. قال: وما ذاك، أي ابن عباس، إلا أنهم لا يعلمون قدرة الله، إن الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إذن ابن القيم ابن عباس رضي الله عنه ذكر أيضا إيه؟ هذه المقولة. طيب بعد الكلام ده، ده يدلنا على إيه؟ إن الكلام ده يذكر من الإمام أحمد، والكلام الإمام أحمد كثير كثير جدا، أنا أتيت لك بموضعين فقط، وكلام ابن القيم في أكثر من 3 كتب له، وهذا الأمر مسنود إلى زيد بن أسلم، وهذا الأمر إسناده إلى عمر بن الخطاب، إسناده إلى ابن عباس. إذن هذه مقولة سلفية محضة، يعني هذه المقولة سلفية محضة، عن الصحابة، عن التابعين، عن تابعيهم، من إمام أحمد إلى آخره، ابن القيم. إذن كلمة مقولة إن القدر قدرة الله، وما معنى كلمة القدر قدرة الله؟ يعني أنهم ينكرون. لماذا قال إمام أحمد هذا؟ ولماذا قال زيد بن أسلم هذا؟ ولماذا قال الأئمة هذا؟ لأن الله عز وجل قادر على خلق أفعال العباد وكتابة هذا في اللوح المحفوظ وخلق هذا ومشيئته، فالله قادر. لذلك المعتزلة ينكرون قدرة الله، أي خلق أفعال العباد. مفهوم هذا؟ الشافعي رحمه الله كما نقل عنه ابن القيم في علم الواقعين، وقال أي الشافعي في رواية الربيع عنه: والبدعة، هذا تعريف البدعة عند الشافعي، عرفه البيهقي في المدخل إلى مذهب الشافعي، وابن القيم رحمه الله أخذ هذا من البيهقي ونقله في إعلام الموقعين. وقال أي الشافعي في رواية الربيع عنه: والبدعة ما خالف كتابا أو سنة، البدعة ما خالف كتابا أو سنة أو أثرا عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن القيم: فجعل ما خالف قول الصحابي بدعة. مفهوم هذا؟ أن تخالف الصحابة، لأن عمر قال هذه المقولة وابن عباس قال هذه المقولة، ولا يعلم من الصحابة مخالف لهذه المقولة، بل أضف إلى ذلك أن زيد بن أسلم نقلها، ابن عباس نقلها، الإمام أحمد يقولها، ابن القيم يقولها في كتبه وفي معتقده. إذن هذه مقولة إيه؟ سلفية. إذن معنى الاثنين دول عمالين يكلموا وينطحوا بعض، وده بيسألوا والتاني بيجاوب عليه، معنى أن ينكروها، إذن وقعوا في إيه؟ وقعوا في بدعة وأنكروها بجهلهم. ثم هذا هو الخطأ 59.